وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب القضاء. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. الشارح قال يعني لغة إحكام الشيء والفراغ منه. القضاء في اللغة إحكام الشيء، يعني إتقان الشيء، الشيء المحكم يعني المتقن، وإتمامه يعني إحكام الشيء إتقانه وإتمامه، والفراغ منه. واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. يمكن القضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات، الفصل بين الخصوم والحكم بينهم. قال: وهو فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، يعني لابد من وجود قاض لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. قال: وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. يلزم الإمام أي السلطان أو الخليفة، يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا. ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. وهذا واضح. قال: فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه. ويكاتبه في البعد، يعني إذا كان القاضي أو من يراد تعيينه قاضيا، إذا كان حاضرا في البلد فيحضره ويقول له: وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحو ذلك من العبارات التي توضح هذا. الشارح قال: ونحو كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم ونحو ذلك من العبارات. قال: ويكاتبه في البعد، إذا كان من يراد تعيينه قاضيا إذا كان بعيدا يكتب إليه كتابا يقول له: قلدتك الحكم أو وليتك الحكم. قال: وتفيد ولاية الحكم العامة، الفصل بين الخصوم. يعني ما هي وظائف القاضي، والأعمال التي يكلف بها القاضي؟ فقال: إذا ولي ولاية حكم عامة، لأنه كما سيأتي ولاية الحكم قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فالخاصة ممكن تكون في إحدى هذه الوظائف خاصة دون غيرها، والعامة تشمل كل هذه الوظائف التي على القاضي أن يقوم بها. فإذا كانت ولاية عامة قال: فولاية الحكم العامة تشمل ما يلي أو تفيد ما يلي: الفصل بين الخصوم. قال: الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض. الفصل بين الخصوم وأخذ الحق من بعضهم لبعضهم من بعض، يعني الذي عليه الحق يؤخذ منه ويعطى للذي له الحق. قال: والنظر في أموال غير المرشدين. يعني كالصغير والمجنون والسفيه، فهؤلاء يعني يحجر عليهم لمصلحتهم، يعني يمنعون من التصرف في مالهم لمصلحتهم، والقاضي يعني من مسؤوليته أنه ينظر في أموالهم فيعين من يكون وصيا على هؤلاء الأطفال لينفق عليهم من مالهم بما فيه مصلحتهم ويتولى حفظ مالهم لهم. قال: والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. الحجر مر بنا، الحجر اللي هو المنع من التصرف في الأموال، فمن وظيفة القاضي أنه يحجر، يعني يمنع التصرف في المال. الحجر نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة غيره، يعني لحظ غيره أو لحق غيره. فهناك حجر لمصلحة المحجور عليه، اللي هو إذا كان المحجور عليه هذا يعني مجنونا أو صغيرا، فهنا يمنعه من التصرف في ماله حتى لا يبدده. طفل صغير مات أبوه وترك له مالا، وترك له مالا، فهو غير مؤهل للإنفاق منه، فيمنع من التصرف في هذا المال حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، والسفيه والمجنون وكذا إلى آخره. فهؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم لئلا يبددوا مالهم. والفلس اللي هو المفلس الذي عليه ديون، يعني الذي عليه ديون تستوعب ماله أو تركته، ويحجر عليه بسبب الفلس حتى يعني لا يعني يبدد ماله بما يضيع حق الغرماء، لأن الغرماء أصبح لهم حق في هذا المال لقضاء ما عليهم من ديون وجبت وحل موعدها كما مر بنا في أحكام الحجر سابقا. فمن وظيفة القاضي أنه يحجر على من يستوجب الحجر. قال: والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. النظر في الوقوف، وقوف عمله يعني حدود مكان ولايته، حدود مكان ولايته، ف يعني عمل القاضي اللي هو حدود ولايته، مثلا هو يوليه القضاء على مدينة كذا أو قرية كذا، فهذا هو عمل هذا القاضي، يعني القرية أو المدينة أو الإقليم الذي هو قاض عليه. فهذا يعني هذه المنطقة التي هو قاض عليها أحيانا يكون فيها وقوف، أراضي موقوفة، عقارات، محلات تجارية، أراضي زراعية كذا. مر بنا كتاب الوقف، فهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، الثمرة اللي هو الريع أو الفائدة التي تنتج. فقد يحصل أن مثلا أن من المحسنين من يقف مثلا قطعة أرض زراعية وما يخرج منها من المزروعات ينفق إما على المساكين أو على طلاب العلم أو على كذا، حسب شرط الواقف. وقد يكون الوقف أهليا، يعني قد يقف الإنسان على ذريته فيجعل هذا الوقف يعني على ذريته، يعني لا يجعله ميراثا يرثونه، ولكن تكون الأرض موقوفة والغلة أو الريع الذي يخرج منها ينفق منه على ذريته أو غير ذلك، يعني كما مر توضيحه. فهنا من مهمات القاضي يعني ووظائفه أنه ينظر في وقوف عمله، الأراضي والعقارات والأشياء الموقوفة في حدود المنطقة التي له ولاية عليها، فالقاضي هو مسؤول عن تنفيذ شروط الواقفين، يتأكد أن هذا الوقف، الواقف يعني وضع شروطا أن ما يخرج من الريع من هذا الوقف ينفق إما على ذريته أو على المساكين أو على طلاب العلم أو على الأيتام أو على حسب ما حدد. حتى ممكن يقف يجعل ريع الوقف لإطعام الحيوانات أو غير ذلك، حسب رغبة الواقف، ويشوف شرط الواقف ويتأكد أن ريع هذا الوقف ينفق بالطريقة الصحيحة، وأن الوقف يتم عليه يعني يعين عليه من يتولى يعني صيانته تنميته والقيام به ورعايته، وكذلك تنفيذ شرط الواقف. قال وتنفيذ الوصايا. لذلك عندما يموت شخص ويكون قد أوصى قبل موته قال إن يعني إذا مت فثلث مالي مثلا للفقراء أو لطلاب العلم أو لكذا أو لكذا أو لأقارب مثلا لأقاربه الذين لا يرثون أو كذا، فيتأكد من تنفيذ الوصايا. قال وتزويج ويعني ويشرف على ذلك، وتزويج من لا ولي لها، التي لا ولي لها فالقاضي يتولى أمرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي يعني من لا ولي له يعني أو من لا ولي له. قال وإقامة الحدود، وإقامة الحدود هذا أيضا من ضمن عمل القاضي أن يقيم الحدود. قال وإمامة الجمعة والعيد، وإمامة الجمعة والعيد، فهذا أيضا من مهمة القاضي. الشارح يقول ما لم يخصها بإمام، يعني إلا إذا كان السلطان عين إماما لصلاة الجمعة وإماء أو إماما لصلاة العيد غير القاضي، يبقى هنا يعمل إيه بما يعني أمر به السلطان. أو أما إذا لم يعين السلطان إماما للجمعة وللعيد فتصبح هذه من مسؤولية القاضي. قال والنظر في مصالح عمله، والنظر في مصالح عمله، قلنا يعني عمل القاضي اللي هو المنطقة الجغرافية التي يعني يشملها تشملها ولايته، يعني حدود سلطان القاضي وولاية القاضي، فيعتني بمصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها، بكف الأذى عن الطرقات والأفنية اللي هي الساحات الواسعة فالطرقات وأفنية الطرقات فيكف الأذى عنها. قال ونحوه، ونحوه ونحوه، يعني هنا ذكر الشارع قال كجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامله، يجمع الزكاة من المسلمين والخراج اللي هي الضرائب التي تؤخذ من الأراضي الزراعية، كانت الأراضي الخراجية التي يخرج منها حصة لبيت المال فيتولى أخذ هذه الحصة لبيت المال من الأراضي الخراجية، والزكاة يتولى يعني جمع الزكوات وإرسالها إلى بيت المال وتفريقها على مستحقيها. قال ما لم يخص بعامله، الشارح يقول إلا إذا يعني السلطان حدد يعني عاملا مخصصا للزكاة أو للخراج. نعم. كأنه هنا يعني مسؤوليات القاضي تشمل كأنه والي أو حاكم صحيح، هو كذلك يعني في السلطان العام، وبعدين السلطان العام يعين قضاة كل إقليم أو قرية أو مدينة عليها قاضي، هو يعني يقوم مقام الحاكم العام اللي هو السلطان أو الخليفة في تلك المنطقة. طبعا كما سيأتي أن هذا يعني في من كانت ولايته عامة تشمل كل هذه الأشياء، لكن من حق السلطان أنه يخصص ولايته إما بمكان يتولى فيه كل شيء أو يخصصه يعني باب معين من هذه الأبواب أو وظيفة معينة من هذه الوظائف. نعم. يعني هو كما سيأتينا بعد قليل أن يعني هي المسألة التي ستأتي الآن مباشرة. قال ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. يجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. يعني إذن عموم العمل يعني عموم البلاد، يعني عندنا يعني عموم النظر في عموم العمل أو عموم النظر في عمل خاص، يعني عندنا ممكن العموم من جهة البلاد فيعينوا قاضيا يقضي في جميع البلاد ويتولى جميع مهام القاضي. يعني ممكن يعين قاضي وجهاز عام في عام من جهة البلاد لم يحصره ببلدة معينة، وفي نفس الوقت أيضا إيه لم يخصص له وظيفة معينة من هذه الوظائف اللي الفصل بين الخصوم والنظر في أموال الصغار والموضوع الأوقاف والوصايا والتزويج من لا ولي لها إلى آخره، فقد يعني يكلفه بكل هذه المهام في كل البلاد. يبقى هذا عام في عام، عام من جهة الوظائف وعام من جهة البلاد. وقد يكون يعني عاما في البلاد ولكن مختصا بمهمة معينة، يعني مثلا يوليه الأنكحة، يعني يتولى تزويج من لا ولي لها في جميع البلاد، أو يعني خاصا في خاص، ممكن خاص في خاص، يعني يتولى الأنكحة فقط في بلد محددة فقط، يعني يحدد له بلدا ويحدد له وظيفة معينة، ويمكن أن يحدد له بلدا ويتولى جميع الوظائف في هذه البلد. يبقى عندنا يعني زي أربعة أقسام، يعني ممكن جميع البلاد وجميع الوظائف، أو جميع البلاد وظيفة محددة، أو بلد معينة يتولى فيها جميع الوظائف، أو بلد معينة ويتولى فيها وظيفة معينة. يبقى خاص في خاص، يتولى وظيفة معينة، هو مسؤول عن الأوقاف في مدينة كذا أو إقليم كذا فيحدد له شيء معين، أو مسؤول عن الأنكحة في المكان المحدد. فكل هذا يعني مرده إلى السلطان، السلطان هو الذي يحدد صلاحيات القاضي. قال ويشترط، نعم، قال وأن يولى خاصا فيهما اللي هما النظر والعمل، أو في أحدهما، يعني خاصا في النظر أنه يعني مخصص للأنكحة أو الأوقاف أو كذا، أو خاصا في العمل يعني من جهة البلاد يحدد له بلد معين. نعم، هو يعني يعتبر نوع من القضاء يعني مخصص لهذا الأمر. قال ويشترط في القاضي عشر صفات، ويشترط في القاضي عشر صفات، كونه بالغا. إذن لا يصح القضاء تولية الصغير القضاء. قال عاقلا، فلا يصح أن يكون مجنونا. والشارح هنا قال يعني لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره، يعني الصغير والمجنون هو أصلا يولى عليه غيره، يكون له ولي يتصرف في شؤونه، فلا يمكن أن يكون قاضيا، القاضي القضاء نوع من الولاية. فقال أن يكون كونه بالغا عاقلا ذكرا هنا من شرط القاضي أن يكون ذكرا، وأن المرأة لا تتولى القضاء. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب طبعا هذا مسألة عدم جواز تولية المرأة القضاء، يعني هذا في المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي. بالنسبة للمذهب الحنفي، المحققون يعني من علماء الحنفية يقولون أن حتى المذهب الحنفي كذلك، يعني لكن هو يعني يكثر في الكتب نسبة أنه يعني في المذهب الحنفي يجوز تولية المرأة القضاء، لكن يعني المشايخ الحنفية الذين يعني من المتقنين الذين أدركناهم كانوا ينكرون هذا، يقولون يعني علماء المذاهب الأخرى ينسبون هذا إلى المذهب الحنفي نسبة يعني غير صحيحة، يقولون يعني الموجود في الكتب المذهب الحنفي أن المرأة يعني إذا أنها لا تتولى لا تولى القضاء، فإن وليت جاز حكمها فيما تجوز فيه شهادتها، يعني الأبواب اللي هي تجوز فيها شهادة المرأة زي الشهادة في الأموال مثلا، فتجوز يجوز قضاؤها في الأموال. فهو يعني مشايخ الحنفية المتقنون يعني يقولون إن جاز هنا بمعنى نفذ حكمها، مش بمعنى جاز يعني أنه مباح. فيقولون إن يعني غلط على مذهبهم، يعني بعض من لا يعني ليس متقنا المذهب الحنفي يعني يقرأ العبارة في بعض الكتب الحنفية جاز قضاؤها يحسب إن هي بمعنى أبيح يعني، لكن يقولون الموضح في كتبهم إن جاز بمعنى نفذ حكمه، يعني مع الإثم يعني إنه أصلا لا يجوز هذا. فهم يعني كتبهم فيها توضيح أنه لا يباح هذا ولكن ينفذ حكمها فيما تصح فيه شهادتها أو كذا. طيب يقول قال ذكرا حرا، يشترط في القاضي أن يكون حرا مسلما عدلا سميعا، مسلما عدلا. قال الشارح ولو تائبا من قذف فلا يجوز تولية الفاسق، المقابل للعدل هو الفاسق فلا يجوز تولية الفاسق. ويقول يعني من تاب من القذف يعني زال عنه وصف الفسق فجازت إيه توليته، لأن هناك خلاف في تفسير الآية الكريمة اللي هي إيه وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هل إلا الذين تابوا ترجع على الجميع أو ترجع على الأخير أو كذا؟ فيقول يعني يزول وصف الفسق بالتوبة. طيب يقول هنا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما، يعني يشترط في القاضي أن يكون سميعا. قال لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، لو القاضي أصم كيف يسمع كلام الخصوم؟ وأن يكون بصيرا، قال لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لابد أن يكون بصيرا. متكلما، قال لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته، استعمل الإشارة قد ليس كل الناس يفهم إشارته. قال مجتهدا، قال سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، مجتهدا ولو في مذهبه، لأن المجتهد هناك مجتهد مطلق هذا، وهذا يعني مر زمنه يعني مثل الأئمة الأربعة وأمثالهم كالأوزاعي وسفيان والليث وأمثال هؤلاء يعني الأئمة ممن يعني يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، يعني بدون يستنبط الأحكام من إيه من أدلتها لسعة علمه يعني بأدلة الشريعة و كيفية استنباط الحكم منها مباشرة. وبعد ذلك هناك المجتهد اللي هو مجتهد في مذهب إمامه، يعني هو يتقن مذهب إمام من الأئمة وعارف به ويخرج على أصول هذا المذهب. فقال يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، قال في مذهبه، قال الشارح المقلد فيه لإمام من الأئمة فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، يعني هو مجتهد اجتهاده داخل المذهب أنه يعرف المراد بألفاظ إمامه وألفاظ كتب مذهبه، ويعرف المتقدم من كلام إمامه والمتأخر بحيث يعرف ما الذي يعني عليه العمل من كلام إمامه. قال ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه، ولو اعتقد خلافه، ولو اعتقد خلافه، يعني الحاكم أو السلطان قد يعين قاضيا يقضي بالمذهب الحنبلي أو يقضي بالمذهب المالكي أو الشافعي أو كذا، فيقضي بالمذهب الذي يعني عين ليقضي به حتى لو كان هو في نفسه يعني يعتقد خلافه، لكنه يقضي بما يعني عليه مذهب إمامه. وهنا الشارح يعني نقل كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إيه؟ قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. يعني قد لا يتوفر قاض فيه هذه الشروط اللي هي العشرة كلها، فيراعى هنا الأمثل فالأمثل، يعني قد لا يوجد المجتهد فيولى المقلد يعني لعدم وجود المجتهد، وكذلك يعني قد لا يوجد العدل فيولى الفاسق، ولكن يولى الأمثل فالأمثل، يعني أقلهم فسقا، ومثلا إذا لم يوجد المجتهد فمن هو يعني أقرب إلى أنفع درجة للناس فيختاره، وكذلك إذا لم يوجد إلا المقلدون فيختار أعدلهم إلى آخره. يعني طيب قال: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. هذه هي مسألة التحكيم. المحكم، المحكم يختلف عن القاضي أن القاضي يكون معينا من قبل الإيه؟ من قبل السلطان، من قبل السلطان، ولكن المحكم هذا معين من الخصوم أنفسهم، يعني اثنان متخاصمان، اثنان بينهما خصومة، فتراضيا فيما بينهما أن يحكم رجلا بينهم، يعني لا يلزم الذهاب إلى القضاء، يعني مرحلة التحكيم هذه تخفف العبء عن القضاء، فإذا اثنان بينهما خصومة لا يلزم أن يذهب إلى القاضي المعين من قبل السلطان، فيمكن أن يتراضيا فيما بينهما أن يحكم رجلا بينهما. فولاية المحكم يعني هي مستمدة من من تولية الطرفين اللذين ارتضياه محكما يحكم بينهما، فلا يحكم إلا برضاهما، لابد من رضا الطرفين واتفاقهما عليه، وفي حدود القضية التي كلفاه بأن يحكم بينهم، فولايته يعني غير ولاية القاضي. القاضي يحكم سواء الطرفان رضي أو ما رضي، وعنده سلطة من تولاها من السلطان، لا يلزم أن يكون الطرفان قد تراضيا بالتحاكم إليه إلى القاضي، فيحكم بغض النظر عن كونه، يعني غالبا المدعى عليه يكون أتي به إلى القاضي كارها، هو لو بيده يتهرب ولا يريد أن يذهب به إلى القاضي، ولا يكون راضيا بالقاضي ولا بحكمه، لكن مع ذلك ينفذ حكمه. بخلاف المحكم هذا لا يمكن أن يحكم بين اثنين إلا إذا كان قد ارتضياه حكما بينهم. بعدين ولاية القاضي كما ذكرنا يعني مجالها أوسع وظائفه تشمل أمورا كثيرة، بخلاف المحكم فإنه في حدود القضية التي احتكم إليه فيها. هذا الحكم يكون عدو شرعي؟ لا، لو بيسموه في الإنجليزي الأربيتريشن. نعم، يعني الطرفان ارتضيا شخصا يحكم بينهما، ويحسن في هذه الحالة أنه يشترط عليهما، يعني مثلا هنا في الغرب يعني أو في أمريكا إذا يعني وقعوا ورقة أو مكتوبة وكذا، الطرفان وقع أنه ارتضيا فلانا يحكم بينهما في نزاع مالي مثلا بينهما ونحو ذلك، فحكم هذا ينفذ حتى في القضاء إذا حكم بينهما، حتى لو المحكوم عليه رفض الحكم ممكن الذي له الحق لو ذهب بهذه الورقة التي فيها أنهما ارتضياه مسبقا أن يحكم بينهما، فيعني القضاء غالبا يلزم الطرفين بقبول نتيجة هذا الحكم. هنا ذكر الشارح قال: لأن عمر وأبي تحاكما إلى زيد بن ثابت. وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه. حصل يعني في زمن الصحابة رضي الله عنه كان يعني اختلاف بين عمر وأبي، وحكم بينهما زيد بن ثابت، اختلاف بين عثمان وطلحة، وحكم بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنهم جميعا. قال: ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا، يعني لم يكن زيد بن ثابت قاضيا، ولا كان جبير قاضيا، ولكنهم حكموا فيما من باب التحكيم يعني، فكان محكما ولم يكن قاضيا. قال: باب آداب القاضي. قال الشارح: أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. آداب القاضي يعني أخلاق القاضي التي ينبغي يعني يسن. قال الشارح: ينبغي أي يسن. فهذه أمور مسنونة يعني ليست شرطا في القاضي. لهذا يعني الشارح أيضا ذكر أنه لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو حسن الخلق إلى آخره. فهذه أشياء يعني تسن في القاضي لكنها ليست شروطا فيه. فقال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. أن يكون قويا من غير عنف. قال الشارح: لئلا يطمع فيه الظالم. والعنف هو ضد الرفق. فينبغي يعني يسن أن يكون القاضي قويا حتى لا يطمع الظالم في القاضي، يستغل ضعف القاضي ويفرض سطوته على المظلوم. قال: لينا من غير ضعف. قال: لئلا يهابه صاحب الحق. حليما. حليما يعني لا يغضب. دائما القضايا تستفز سريع الغضب يعني، فالقاضي له كل ما يسمع مثلا الظالم وهو جالس ينمق الكلام ويدافع عنه، فإذا غضب يعني هذا يؤثر في حكم. فقال: أن يكون حليما لئلا يغضب من كلام الخصم، يعني يسمع بهدوء كل واحد يشرح القضية. ذا أنات أي تؤدة وتأن، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. ينبغي أن يكون القاضي ذا أناه، يتأنى ولا يستعجل في الأمر. قال: وفطنة يعني ذكاء وحسن فهم. قال: لئلا يخدعه بعض الأخصام، حتى لا يخدعه الخصم، لابد أن يكون ذكيا فطنا. قال: وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا. وليكن مجلسه في وسط البلد، يعني يختار مجلس القاضي مجلس الحكم في وسط البلد حتى يسهل على الخصوم أن يحضروا إليه من جميع أنحاء البلد، يعني يكون في مكان متوسط. ويكون مجلسه فسيحا لئلا يتأذى بضيق المكان. قال: ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. يعني هذا من آداب القضاء. سبحان الله، حتى القضاء الغربي يعني أخذوها عن القضاء الإسلامي. يعني أن تجد مثلا مجلس القاضي هنا معين، مجلس الخصم مجلس الخصم لابد أن يكون يعني نفس نوع الكرسي ونفس الارتفاع ونفس القرب منه، ما يخليش مثلا أحد الخصمين يضع له كرسيا فاخرا مرتفعا أو قريبا منه والخصم الثاني بعيد، مثلا كرسي أخفض أو وهكذا. يعني لابد من التسوية بين الخصمين. وكذلك في لحظه يعني النظر، يعني لا يكون نظره كله في اتجاه أحد الخصمين والثاني يعني هو معرض عنه بوجهه، لا يعني يوزع نظره على الخصوم، يعني ينظر إلى هذا وإلى هذا بنفس المقدار. ولفظه يعني كذلك الكلام لا يكون يعني مع أحد الخصمين يتكلم يعني مثلا كثيرا وببشاشة وينطق ينطلق معه في الحديث والثاني يقتضب معه في الكلام لا يعطيه فرصة مثلا، فلا بد أن يعطي كل منهما الفرصة في الحوار والكلام والحديث بنفس الدرجة يعني. ومجلسه كما ذكرنا المجلس يعني مكان الجلوس، يعني ما يكون مكان جلوسه يعني متوسطا بينهما ويسوي بينهما في طريقة الجلوس والقرب منه، ودخولهما عليه كذلك يدخلان عليه في نفس الوقت، مش واحد منهم يدخل قبل الثاني ويشرح قصته والثاني بعيد، فيدخلان عليه في وقت واحد. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. هذا كله إيه؟ مما ينبغي يعني مما يسن. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يعني الغضب إيه؟ إذا كان شديدا فيحرم القضاء حينئذ، لأن هذا الغضب الشديد يعني يمنعه من العدل في القضية. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن. الحاقن اللي هو يحتاج إلى البول يعني أو قضاء الحاجة، فإذا كان يحتاج يعني إلى الذهاب للخلاء يذهب أولا، وحتى يكون إيه مستريحا لا يكون مستعجلا وهناك شيء يشتت فكره ويشتت إيه باله. نعم نعم نعم. الشارح ذكرها في مش في المعنى في الشارح. الشارح نعم نعم في مسألة العدل بين الخصمين، في العدل بين الخصمين الشارح قال إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، يعني يقول يعني يكرم المسلم على الكافر يعني هكذا قال الشارح. طيب ثم قال أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، يعني يتجنب أو يحرم عليه أن يقضي في هذه الأحوال. والجامع بينها أنها أمور تشتت الفكرة والبال وتجعله يعني تشغل فكره الذي يتوصل به إلى إصابة الحق، فهي في معنى الغضب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، هذا حديث متفق عليه، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. والفقهاء قاسوا على الغضب يعني قالوا العلة في منع القضاء وهو غضبان أنه يشغل الفكر ويشتت البال، وهذا المعنى موجود في هذه الأشياء فتقاس على الغضب. طيب قال وإن خالف فأصاب الحق نفذ. قال وإن خالف يعني هو يحرم عليه أن يقضي في هذه الظروف، لكن لو خالف وحكم في حال من هذه الأحوال، المكان فيه برد شديد أو حر شديد أو هو غضبان أو حاقن أو كذا، وحكم وكان حكمه يعني أصاب الحق نفذ حكمه، يعني لا يلزم إعادة القضية مرة أخرى، خلاص إذا حكم يعني هو يعني أثم بأن يحكم وهو على هذا الحال لكن ينفذ حكمه. قال ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. يحرم قبول الرشوة وكذلك يحرم قبول الهدية إلا بشرطين، يحرم عليه أن يقبل هدية إلا بشرطين: أن يكون الذي يهدي إليه كان يهاديه قبل ولايته، مش يكون يعني إذا شخص أول مرة يهديه بعد ما تولى القضاء فجيب له هدية يعرف إن وراها إيه قصة، يعني بينهما تهاد يعني قبل أن يتولى القضاء. فإذا أهدى إليه بعد أن تولى القضاء على حسب ما كان بينهما من العادة من التهادي، يعني له جار أو صديق أو كذا، ومن عادتهما أن أي واحد فيهم مثلا ولد له مولود ولا عنده مناسبة ولا كذا يهديه ولا يروح يزوره في بيته ومعه هدية، فإذا كان بينهما هذا قبل أن يتولى القضاء واستمر على عادته بعد تولي القضاء لا بأس بذلك، بس بشرط ألا تكون له حكومة، يعني حتى لو كان من عادته التهادي قبل تولي القضاء وكان سيتحاكم إلى القاضي لا يقبل هديته حتى لو كان من عادته ذلك. فيشترط أن يكون ممن يهاديه قبل تولي القضاء، وكذلك ألا يكون له حكومة، يعني لا يعني ليس له قضية منظورة عند هذا القاضي أو ستنظر عند هذا القاضي. قال: ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، قال: ليستوفي بهم الحق. فيستحب أنه لا يحكم إلا في حضور شهود يسمعون حكمه، حتى يعني لا يأتي أحد بعد ذلك وينكر الحكم يقول لا أنت حكمت بكذا وما حكمت بكذا، فيكون هناك شهود يعني يسمعون تلفظه بالحكم. قال: ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. لا ينفذ حكمه لنفسه، يعني إذا كان هناك خصومة بين القاضي وآخر لا يصح أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت، لا يصح أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت. فإذا كان له خصومة إذن يتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر، فلا يصح حكمه لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له. قال: كوالده وولده وزوجته. ولا لمن، ماشي ممكن العبارة هنا، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن لا تقبل شهادته له. هنا نسخة الشرح ناقص منها لا. ولا لمن لا تقبل شهادته له، فالإنسان لا تقبل شهادته لأصله وفرعه، يعني لوالديه وأولاده، ولا تقبل شهادته لزوجته، يعني لو أنه ذهب شاهدا، لو إنسان هناك خصومة بين زوجته وامرأة أخرى وذهب زوجها يشهد لصالح زوجته، لا تقبل شهادة الزوج لصالح زوجته. أو مثلا هناك خصومة بين أبيه ورجل آخر، فإذا ذهب الإنسان شاهدا يشهد لوالده في قضية لا تقبل شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا الزوج لزوجته وهكذا. فمن لا تقبل شهادته له لا يقبل أيضا أن يحكم له، يعني كما أنه لا يصح أن يكون شاهدا لا يصح أن يكون حكما يعني قاضيا. والشارح هنا زاد قال ولا على عدوه، يعني كما أنه لا تقبل شهادته على عدوه، إذا كان بين اثنين عداوة فلا تقبل شهادته على عدوه. وفسروا العداوة قالوا يعني من يغمه فرحه ويسره، يعني مثلا غمه أو حزنه، يعني الذي الشخص الذي يعني يسر إذا أصابه بلاء ويغتم إذا أصابه نعمة، هذا عدو، هذا عدو. فإذا لا تصح شهادة الإنسان على عدوه، على عدوه. وكذلك لا يصح أن يحكم على عدوه، يعني لو عدوه له خصومة مع آخر مقاضاه لهذا القاضي لابد أن يتنحى عن نظر هذه القضية وتحال إلى قاض آخر، لأنه طالما بينه وبين هذا الرجل عداوة لا يصح أن يكون حكما يحكم بين عدوه وبين آخر، لأنه سيتحامل على عدوه. قال: ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل. وأمرت بالتوكيل بالنسبة للمرأة، النساء يعني هنا الفقهاء قسموا المرأة إلى قسمين، يعني أو النساء إلى قسمين: البرزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، التي من عادتها الخروج من البيت لمصالحها، التي من عادتها أنها تخرج من البيت لقضاء مصالحها، تذهب للعمل والدراسة والسوق وكذا، تشتري أغراضها بنفسها، فالتي من عادتها أن هي تخرج من البيت لمصالحها، فإذا كان لها، إذا كان بينها وبين يعني ناس خصومة، يبقى تذهب إلى المحكمة بنفسها وتشهد الخصومة بنفسها. لكن إذا كانت المرأة غير برزة، يعني ليس من عادتها الخروج من البيت، يعني هي لا تخرج من بيتها لمصالحها ولا لحوائجها، هناك من يقوم لها بها، فإذا ادعى، من ادعى على غير برزة يعني على امرأة يعني لا تخرج من بيتها عادة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، لا يكلفها القاضي أن تحضر إلى المحكمة، وتؤمر بالتوكيل يعني تؤمر أن توكل من يكون وكيلا عنه، وإن لزمها يمين. يعني أحيانا بعض القضايا كما سيأتينا، إذا يعني مثلا إذا المرأة هذه مدعى عليها، المرأة هذه ادعي عليها، يعني جاء شخص ادعى أن هذه المرأة اللي هي غير البرزة، هذه المرأة التي هي لا تخرج من بيتها عادة، فادعي عليها، جاء شخص وادعى أن هذه المرأة مثلا مدينة له بمبلغ كذا من المال، اشترت شيء ولم تدفع ثمنه، أو اقترضت ولم تسدد القرض أو كذا، فعليها حقوق مثلا له، فإذا ادعي عليها سيطلب من المدعي أن يأتي بالبينة بالشهود، إذا لم يكن عنده شهود سيطلب منها أن تحلف ببراءة ذمتها من هذا الحق لتبرئة نفسها، سيطلب منها اليمين. فإذا كان عليها يمين كما في هذا المثال، يعني إذا لزمها يمين أرسل من يحلفها، يعني لا تحضر هي ولكن يبعث إليها من يحلفها أنها ليس عليها مثلا مال لفلان. قال: وكذا المريض، المريض مثل المرأة التي يعني لا تخرج عادة، فكذلك المريض يعني لا يلزم إحضاره، ويؤمر أن يوكل، وإذا وجبت عليه يمين بعث إليه القاضي من يحلفه. نأخذ هذا بالمرة. باب طريق الحكم وصفته. باب طريق الحكم وصفته. قال: إذا جلس إليه خصمان. باب طريق الحكم وصفته، يعني كيف آلية عمل جلسة القضاء، يعني مجلس القضاء، كيف يعني الخطوات التي يعني يسلكها القاضي عند الحكم بين اثنين متخاصمين. قال: إذا جلس إليه خصمان قال أيكما المدعي، يعني دائما القضية في مدعي ومدعى عليه، قال أيكما المدعي. ودائما المدعى عليه اللي هو يعني إذا لم يطلب هو أصلا ليس له مصلحة يعني أن يذهب إلى القاضي، هذا يكون المدعى عليه الذي يعني لو لم يعني يطلب للقضاء لما كان له مصلحة للذهاب. أما المدعي اللي هو يعني له حق وذهب يطالب به وهو من نفسه يعني له مصلحة أنه يذهب إلى المحكمة، يعني العادة الإنسان لا يريد يضيع وقته وجهده ويذهب للمحكمة إلا إذا له مصلحة يعني له حقوق فيذهب يطالب بها. فالقاضي يسألهم إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، يعني يصح أيضا ويجوز أن يسكت القاضي حتى يبدأ الإيه الخصمان، شوف من منهم يبدأ بالإيه بالحديث، فمن سبق بالدعوى قدمه، الذي يسبق بالكلام يقدمه. يبقى إذن عندنا اختياران الآن للقاضي، الاختيار الأول وهو الأحسن أنه يسألهما أيكما المدعي، من الذي يطالب الثاني بحقوق، من الذي يطالب ومن الذي يطالب، فالذي يطالب هو المدعي، فيقول أيكم المدعي، فأحدهما يقول أنا المدعي، فيطالبه أن يبدأ هو بالكلام. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه يسكت القاضي حتى يبدأ أحدهما ويسبق بالحديث فيقدمه. قال فمن سبق بالدعوى قدمه، يعني إذا المدعي سبق بالكلام من غير أن يقول له القاضي أيكم المدعي، فقال فإن أقر له حكم له عليه. هنا عندنا أول احتمال أن الإيه أن المدعي مثلا يعني جاء زيد وعمر جاء إلى القاضي، فزيد مدعي، زيد المدعي وعمر الإيه المدعى عليه، فبدأ المدعي وقال ادعى قرضا أو ثمنا، ادعى قرضا أو إيه أو ثمنا، يعني مثلا زيد قال أنا أقرضت عمرا $1,000 وهو لم يسدد لي المال وقد وجب الدين وحل موعده وهو لم يسدد لي المال وأنا أطالب بمال، أو ادعى ثمنا يعني قال مثلا بعت له مثلا السلعة الفلانية وحل موعد سداد الثمن ولم يسدد إلي مالي وكذا إلى آخره، فطالب ادعى أموالا مثلا. فعندنا الاحتمال الأول أن المدعى عليه يقر، الاحتمال الأول إيه؟ يعني هنا هنشوف الاحتمالات كلها نمشي معها خطوة خطوة، يعني هنا الاحتمال الأول أن المدعى عليه يقر، يعني زيد قال أنا لي $1,000 عند عمرو واشترى مني كذا ولم يدفع الثمن، فالقاضي يلتفت إلى عمرو فعمرو يقر يقول الكلام الصحيح وأنا فعلا إيه علي له $1,000، فإن أقر حكم له بدعواه، حكم له عليه، يعني القاضي إن سأله إحلافه، يعني هنا يصبح الخيار للمدعي، المدعي يمكن أن يطلب إحلاف المدعى عليه ويمكن ألا يطلب، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، إذا المدعي طلب أن يحلف المدعى عليه فالمدعى عليه الذي أنكر يحلف يقول والله ما أقرضني، مثلا هو يقول أنا أقرضته فيحلف يقول والله ما أقرضني، وخلى سبيله ويخلى سبيل الإيه المدعى عليه خلاص، لأن الأصل إيه براءة ذمته. قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني عندنا احتمال أنه في بداية نظر القضية لما زيد قال ادعى قال لي $1,000 عند عمرو، فهب أن عمرا قال والله ما له علي شيء، هو حلف من تلقاء نفسه، هذه اليمين لا يعتد بها، اليمين اللي هي قبل يعني أن يستحلف هذه لا يعتد بها، يعني له الحق أنه بعد ما يعني نعتبر الكلام الأول هذا مجرد إنكار، فيرجع للمدعي ويطالبه بالبينة، فإن لم يحضر بينة يقول له من حقك أن تستحلفه، فإن طلب الاستحلاف يستحلف إيه في في هذا في هذا الوقت، بغض النظر عن كونه حلف قبل ذلك أو لا، اليمين اللي قبل ذلك لا يعتد بها. قال وإنك لا قضى عليه، يعني هنا الآن عندنا احتمال أن المدعى عليه يحلف واحتمال أنه يرفض أن يحلف، هذا هو النكول. نكل يعني رفض أن يحلف، يعني عندنا مثلا إيه صورة قضية، جاء زيد وعمر، زيد قال لي $1,000 عند عمر، قد سأل عمر هل تقر بهذا، قال لا أنكر ما له علي شيء. فالقاضي راح لزيد قال له عندك بين، عندك شهود يشهدون، قال ما عندي الشهود. قال له طب تريد أن تستحلفه، قال نعم أريد أن استحلفه. القاضي راح لعمر قال له احلف أنه ما له عندك شيء أو أنه ما أقرضك، قال لا لن أحلف، نكلا، قال إيه لن أحلف. القاضي هنا ماذا يفعل؟ يحكم عليه على إذن يحكم على عمر أنه عليه $1,000 إيه لزيد، رغم أن زيد ليس عنده بينة، لكن لكون المدعى عليه نكل عن اليمين فاعتبر نكوله هذا قرينة على أنه وجب عليه الحق. وإن نكل قضى عليه، فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك. القاضي يوضح له هذا، يقول إما تحلف وإما سأقضي عليه، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن لم يحلف قضى عليه. طيب فإن حلف المنكر، قال فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته. طيب هب أن المنكر اللي هو عمرو مثلا حلف، فكما مر قبل ذلك قال يعني أحلفه وخلى سبيله، فهو لو حلف فسيخلى سبيله، فحصل أن المنكر حلف وخلي سبيله ولم يحكم عليه. ثم أحضر المدعي بينته، المدعي يعني في المرة الأولى لم يكن عنده شهود، لكن بعدما يعني حلف المدعى عليه وخلي سبيله راح المدعي أحضر شهودا، قال حكم بها، يعني يرجع القاضي يعيد نظر القضية مرة ثانية، لأن القضية جد فيها أنه ظهر شهود لم يكونوا متوفرين في الجلسة الأولى. فمثلا المرحلة الأولى في القضاء أو الجلسة الأولى القاضي خلى سبيل المدعى عليه لكونه يعني حلف ولكون المدعي ليس عنده بينة، فإذا راح المدعي وأحضر بينة وأعاد المطالبة بحقه وأحضر بينة قال حكم بها، القاضي يحكم بمقتضى هذه البينة. قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق، يعني اليمين اللي حلفها مين؟ اللي حلفها المدعى عليه، هذه اليمين لا تزيل الحق، يعني كونه حلف هذا لا يزيل حق صاحب الحق، يعني إذا صاحب الحق هو مجرد يعني أن القاضي خلى سبيله ليكون صاحب الحق ليس عنده بينة، لكن إذا أحضر بينة يبقى إذن يثبت حقه بها ولا يلتفت إلى هذه اليمين التي عارضت البينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب نقف هنا إن شاء الله في هذا الدرس. نعم. هذه عليها كفارة اليمين أو هي الرمز؟ لا هذه يمين، اليمين هذه تكون على شيء ماضي، فاليمين على شيء ماضي هذه يمين غموس، لو كان كاذبا يعني لو كان كاذبا فهي يمين غموس التي تغمس صاحبها في النار، وهذه لا تكفر يعني عند الحنبلة، يعني عند الشافعية عندهم اليمين غموس فيها كفارة، لكن الحنبلة ما فيش كفارة فيها، ولكن فيها إثم، يعني اليمين التي فيها كفارة اللي هي على شيء مستقبل مش على شيء ماضي، يعني الواحد يحلف على شيء مستقبل يقول مثلا والله لأسافرن غدا، والله لن آكل خبزا، لن أكلم زيدا، أو حلف على شيء مستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، فإذا حنث في اليمين حلف على شيء أن يفعله فلم يفعله، أو حلف على شيء في المستقبل أنه لن يفعله ففعله. يبقى هذه اليمين المنعقدة التي فيها كفارة. لكن لو حلف على شيء في الماضي، إما أن يكون صادقا أو كاذبا، لو حلف على شيء في الماضي قال والله قد فعلت كذا أو والله لم أفعل كذا في الماضي، إذا كان صادقا خلاص لا شيء عليه، إذا كان كاذبا فهي يمين غمس التي يعني تغمس صاحبها في النار، ويكون كاذبا ويعني يتوب ويستغفر منها. وطبعا تزداد إثما وعقوبة إذا كان فيها أكل حق لغيره، يعني يمين غمس هذه درجات، يعني منها ما لا يتعلق به حق لأحد، يعني هو حلف قال والله ما زرت فلانا، ما أكلت كذا، ما سافرت إلى كذا، أو والله سافرت إلى البلد الفلاني أو أكلت كذا، ما فيهاش حقوق لأحد يعني، لكنه كذب محرم. أما إذا كان فيها أكل لحق غيره كما في القضية، يعني هنا مثلا يقول أقرضته $1,000 فيقول والله ما أقرضني، فهذا يعني زيادة على كونها غموسة، فيها ظلم وعدوان يعني. لا كفارة فيها إلا بس أن يتوب ويستغفر ويؤدي ما عليه من الحق.